فلتسقط الأقنعة. تحت القناع بتبقى الحقيقة غايبة وأحيانا مفزعة، يمكن تكون جرائم أو خطية مشخلعة، أو يمكن يكون طاعون أو كوليرا جوه النفوس مبرطعة، أو أعمال إرهابية خسيسة ومروعة، أو دستور بوجه حضاري وبنوده ظلمة ومولعة، ويمكن يكون إعلام بدون رسالة ويهمه بس الفرقعة، ونضيع ونضيع في زيف الحقايق. اصرخوا معايا فلتسقط الأقنعة، فلتسقط الأقنعة. وفي العراق الهدف واضح بين شيعة وسنة ومعروف، الكل بيهد المصالح وبالكرسي متيم ومشغوف، دمار خراب قتل سرقة نهب كل يوم بنشوف، وتضيع البلاد تحت قناع الحرب خدعة، والكل حرب ظروف، وتضيع نفوس بريئة ونشوف الحقيقة مفجعة. اصرخ يا شعب العراق فلتسقط الأقنعة، فلتسقط الأقنعة. ولبنان الزهرة البريئة لبسوها كمان قناع، ومن بعد الأمن والأمان مفتوحة وعلى المشاع، وإيدين خبيثة سودة بتنشدها للضياع، ينهشها كلاب العرب وتعيش في قلب الصراع، ومن بعد الجمال والإبداع صارت محصرة ومشمعة. أصرخ يا شعب لبنان فلتسقط الأقنعة، فلتسقط الأقنعة. وسودان من بعد الطيبة بيحكمها بشير إرهابي، لبسها قناع الخيبة بفلوس وبإيد وهابي، ونفسه ياكل دارفور ويحل بجنوب الوادي، لهيئة كمثل الطور وكلامه يثير أعصابي، لص لص في توب الزعامة وبلاده متجوعة. أصرخ يا شعب السودان فلتسقط الأقنعة، فلتسقط الأقنعة. وتركيا نفسها تلبس قناع الأوروبية، وجواها سرطان سكنها اسمه إسلامية، وتايها ما بين أصولي وجهد العلمانية، واوعوا تنسوا ماضيها ودم الأرمانية، دم السريان والأرمن وملايين مقتولة مجمعة. اصرخ يا شعب الأرمن فلتسقط الأقنعة، فلتسقط الأقنعة. وكتاب أخضر في ليبيا وزعمها من آكل البرسيم، مش راضي في حالها يسيبها وركبها وورثها من بعده غشيم، وخطوط حمرا حطتها في دستور بالجهل عظيم، حمار ولابس قناع وشعب ويقول زعيم، وشعوب عايشة في ضياع وبالجهل متلمعة. أصرخ يا شعب ليبيا فلتسقط الأقنعة، فلتسقط الأقنعة. وسعودية لابسة قناع من تحته دمار وخراب، بتهدي العالم أوجاع وصريخ وألام وعذاب، والشرف على المشاع وبتدفع للاغتصاب، انتاجها فجر وضياع وبتصدر للعالم ارهاب، ام الاسلام وعلى قيمة الارهاب متربعة. اصرخوا يا اخوانا فلتسقط الاقنعة، فلتسقط الاقنعة. ويعيني على اليمن بيحكمها شويش. شعاره أكون غبي أكون حمار حمار حمار بس عيش. وحكمته شوية هبل ومهطيل وحب الدرويش، اسمه صالح وعلى أرضه صلاح ما تلاقيش، وشعبه ضايع ومن دمار الجهل متلوعة. أصرخ يا شعب اليمن فلتسقط الأقنعة، فلتسقط الأقنعة. وبلدي الحبيبة مصر، عيني عليك يا بلادي، خيرها ودمها بيتمص ويضيع تاريخي وأمجادي. وفي سجنها إخواتي بتترص وإخوان جراسة حياتي، وتاريخ لقباط بيتقص ويتلزق تاريخ إرهابي. وإرهابها بإسلامها يملى جهاتها الأربعة. أصرخ يا شعب مصر فلتسقط الأقنعة، فلتسقط الأقنعة. ورئيس بلدي هادي وساكت ومطنش، وقناعه مفرود على الهيئة ومتزبط على الوش. يقولوا وهابية إرهابية، لا بيهش ولا بينش، همه حسابه في سويسرا وإزاي يملى الكرش. والكرسي له، ونحاول أنصحك ما تحاولش، وإن أصريت رح تبقى سنينك في السجن مولعة. اصرخوا يا ولاد الفراعنة فلتسقط الأقنعة، فلتسقط الأقنعة. وأمن الدولة هناك له ألف قناع وقناع، صياد كالإخطابوط له ألف دراع ودراع. واهب حياتنا الموت ورمينا للضياع، بجح وبألف لون كالخطية بعد الجماع. وضحياه أقباط بريئة في سجون متجمعة. اصرخوا يا ولاد النيل فلتسقط الأقنعة، فلتسقط الأقنعة. وداخلية ضحياها من الشبابيك بتطير، حميها حراميها وواكل حقوق الغير. وبزمة مطاطي وخالي من الضمير، وبيلعبوا بحياتي وريسهم يبقى وزير. بهيلمان وصولجان وهيئة ملمعة. اصرخوا يا ولاد بلدنا فلتسقط الأقنعة، فلتسقط الأقنعة. والأزهر مبدأ واضح لا إجبار في الدين، وتحت القناع لابد من قتل المرتدين. ورسالته رسالة سماحة ومحبة للبشر أجمعين. وتحت القناع قتل أهل الكتاب وكل من ليس له دين. والكنايس لابد من تزيينها بكبسولات مفرقعة. ويعيني على الرحمة اصرخوا فلتسقط الأقنعة، فلتسقط الأقنعة. وعالم بيكتب كتب ضد جميع الأديان، وبينشد الفضيلة وبنفسه بينتهك حق الإنسان. وإيديه نكسة وطويلة وبيقبض على سب الديان. وكتبه ببلاش بتطبع وعلى الرصيف ملطعة. اصرخوا يا اخوانا فلتسقط الأقنعة، فلتسقط الأقنعة. وشيخ كل يوم على الشاشة ومن أصحاب العمم، وتصريحاته فاضية وبكاشة، وفكره وموروثه العدم. كان أصله حرامي بطفاشة وبجبة وقفطان اترسم، ومراته عيشة ورقاصة بتداوم في شارع الهرم. من بره شيخ وتقي ومن جواه ذمة موسعة. اصرخوا يا ولاد النعمة فلتسقط الأقنعة، فلتسقط الأقنعة. والذمة والرحمة ضاعت، وسكن بلدنا الوبا، وأرضنا صارت بور بالجهل متعربة. وولادنا جوه السجون مظلومة ومتغربة، وحرامية تنهب خير البلد وبطون متجوعة. اصرخوا يا ولاد الفراعنة فلتسقط الأقنعة، فلتسقط الأقنعة. ويا كل شعوب العالم فوقوا من التوهان وصوروا على الحاكم والطاغي والسجان، صوروا على الجهل واستعباد الإنسان لأخوه الإنسان، صوروا واصرخوا وخلوا الصرخة مسمعة، اصرخوا يا شعوب العالم فلتسقط الأقنعة، فلتسقط الأقنعة. يا شعب ليبيا اسقط الحاكم اللي ببردعة، وصوروا واصرخوا فلتسقط الأقنعة. يا شعب العراق اقضي على الحرب الموجعة، وصوروا واصرخوا فلتسقط الأقنعة. يا شعب لبنان أمن حدودك الأربعة، وصوروا واصرخوا فلتسقط الأقنعة. يا شعب السودان اطعم بخيرك شعوبك المتجوعة، وصوروا واصرخوا فلتسقط الأقنعة. يا شعب اليمن رجع حضرتك المبدعة، وصوروا واصرخوا فلتسقط الأقنعة. ويا كل شعوب العالم اصرخوا وخلوا الصرخة مسمعة، وصوروا واصرخوا فلتسقط الأقنعة، فلتسقط الأقنعة، فلتسقط الأقنعة، فلتسقط الأقنعة، فلتسقط الأقنعة.